منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد هذا درسنا الثالث ترتيبا من دروسنا التي عنوانها أولئك آبائي ويأتي كذلك الثالث ترتيبا في ذكر نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام وهي رحلة تطول وتطول جدا أيها الناس فآدم لم يكن أي خلق إنما آدم هو السيد السيد الذي استقبله الكون كله بحيث أن الله تعالى يخبر تعظيما فيقول إني جاعل في الأرض خليفة وقبل أن يأتي هذا الخليفة إلى الوجود الكون كله يتبدل الكون كله يتغير الأرض أصلحها الله بعد إفسادة عظيمة الأرض هيأها الله بحيث قال هو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا ويخبر الله سبحانه وتعالى الملائكة تعظيما واحتفاء بهذا الخلق الذي سيأتي هذه الأرض ليكون خليفة سيدا مطاعا مكرما هذا هو أبونا آدم وهذا هو خليفة وهذا هو الخليفة عليه الصلاة والسلام الذي جاء هذه الأرض بتكريم واحتفاء بحيث يقول رب العالمين في كتابه الكريم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أيها الناس إن خطبة اليوم هي خطبة الحقائق والحقائق قد تكون مزعجة أو مقلقة قد تكون مؤلمة فلتكن خطبة اليوم نقدا ذاتيا وما أحوجنا إلى هذا النقد الذاتي ولتكن خطبة اليوم تذكرة وما أحوجنا إلى التذكرة ما أحوجنا كثيرا إلى أن نتذكر وأولى الحقائق التي ينبغي أن نتذكرها أن الله خلقنا آدميين وقد خلق الله في كونه بل إن من أئمة العلم من جعل الآدمي هو أعظم مخلوقات الله قاطبة ومنهم من يفضله على الملائكة هذا هو أنت أيها الإنسان خلق مكرم خلق تفضل خلق الله جميعا بحيث أن الله سبحانه وتعالى خلقك ما لم يخلق غيرك من البشر أو خلقك ما لم يخلق غيرك من الخلق، خلقك الله بيده، أرأيت كيف كرامتك على ربك؟ والله تعالى ينادي في الكون كله أن يستقبل هذا الخلق المكرم ويهيئ الأرض لاستقباله، بل ويجعلها مسخرة له خدمة. الكون كله يخدمك أيها الإنسان، نعم يخدمك. ويمكنني أن أضرب المثل الآن برغيف الخبز الذي تأكل، هل تعرف كيف وصل إلى يدك؟ رغيف خبز به تطعم وله تأكل، إنه وصل إليك بعد عملية طويلة جدا من تفاعل هذا الكون ومن تسخيره، بحيث أن الشمس شاركت في صنعه، بحيث أن الأرض شاركت في صنعه في تربتها، والشمس شاركت في صنعه بأنوارها وضوئها، الرياح شاركت في صنعه وأرسلنا الرياح لواقح، الهواء شارك في صنعه، الماء شارك في صنعه سقيا وريا، النار شاركت في صنعه. انظروا إلى الوجود كله مسخر لك أنت أيها الإنسان، لك أنت أيها الآدمي. وكلمة الآدمي كلمة ترجمتها الكرامة والتكريم. ولقد سألت نفسي يوما من الأيام كما من الأسئلة، وهي أسئلة حائرة لها إجابات، وينبغي أن تسألوا أنتم أيضا هذه الأسئلة أيها الناس، وأن تجيبوا عليها كل إجابة، ليعرف الواحد منكم من هو، من أنا أيها الإنسان، ومن أنت أيها الآدمي، من أكون ومن تكون. آدمي كلمة تعني التكريم، ماذا لو لم يخلقنا الله آدميين؟ كنا خلقا غير الخلق، والله خلق خلقا كثيرا كثيرا لا يحصى عددا. ففي خلق الله حشرات، وفي خلق الله سبحانه وتعالى حيوانات، وفي خلق الله سبحانه وتعالى من هذا كله، فأين أنت بين هذه المخلوقات جميعها؟ ولقد كرمنا بني آدم، نعم ولقد كرمنا بني آدم، خلق خلقا، ولكن لست أنت أيها الإنسان ككل الخلق. ما أعظم كرامتك على ربك سبحانه، خلقك الله وهداك النجدين، عرفك الخير وأبان لك الشر، وقال وهديناه النجدين، فلم يتركك في هذه الحياة تتخبط، لم يتركك في هذه الحياة في عماء وظلمة، إنما حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك، وكره إليك الكفر، كره إليك العصيان. ودعوني أسأل السؤال الأهم، ماذا لو لم أكن مسلما؟ ماذا لو لم أكن مسلما أيها الناس؟ هل تفكرنا؟ والله تعالى يقول في كتابه الكريم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. أعظم مننه، أعظم مننه ونعمه، الهداية هي الإسلام، الخير هو الإسلام. ماذا لو حاز الإنسان الوجود كله بحيث ملك الدنيا كفرعون، أو كانت عنده الأموال خزائن كقارون، أو كان في البشر سيدا مطاعا كنمروز، أو كان أو كان أو كان، ماذا يساوي هذا الإنسان؟ فرعون ماذا يساوي؟ قارون ماذا يساوي؟ النمروز ماذا يساوي؟ ما هي قيمته عند الله؟ ما هو وزنه؟ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إنما تأتي ساق المؤمن الضعيفة، ساق المسلم النحيفة، تأتي فتوضع في الموازين يوم القيامة فتسقل ما لم يسقل جبل أحد، ما لم يسقل جبل أحد. ما هذه المنة يا رب؟ وما هذه الكرامة؟ أنت رجل مسلم في بيت الله، تسمع كلام الله، تجلس في معية ملائكة الله، وتتنزل عليك رحماته، وتغشاك سكينته، واسمك يتردد في جنبات السماء، تذكره هنا في الدنيا في ملأ في أرضه، فيذكرك الله في الملأ الأعلى، ثم تعود من بعد هذا بمكافأة ما بعدها مكافأة بمغفرته وبتوبته عليه. ويقول الله للملائكة: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، ماذا لو لم أكن مسلما؟ أرأيتم ماذا لو لم أكن مسلما؟ أسمعتم أيها الناس؟ وفي أرض الله ملايين الملايين ليسوا من إيمان ولا هم من إسلام. يا لخسارة هؤلاء، يا لخسارة هؤلاء. انظروا كيف عيشتهم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تنظروا كيف محشرهم، ونحشره يوم القيامة أعمى. هكذا يحشر يوم الدين، وهكذا يعيش في هذه الحياة. والله يضرب به المثل ويذكر لنا الشبه فيقول: أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أولئك كالأنعام عيشتهم بل هم أضل سبيلا. موتهم ملائكة غلاظ شداد تأتي تنزع روحه كما ينزع السفود الحديد من الصوف الرطب، هكذا يموت، يعيش كما أخبر الله معيشة ضنكا، ويموت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال القرآن قبله: والنازعات غرقا ليستقبل في القبر منظرا بشعا سيئا قبيحا نتنا الرائحة. ثم يحشر يوم القيامة إلى عذاب ولعنة وإلى كل هذا، بل ويأتي ربه بالدنيا كلها: يا رب خذ مالي كله، خذ الدنيا كلها ذهبا ومالا، وأنقذني مما أنا فيه. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، بل بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. والمؤمن المسلم الفقير الضعيف المتضعف يأتي يوم القيامة وقد يأتي ببطاقة لا إله إلا الله، أو توضع له البطاقة فترجح بها موازينه ويذهب إلى جنات الله حيث النعيم. روحه تخرج، تخرج في مهرجان إيماني، الملائكة تقول: اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان ورب غير غضبان. وأبواب السماء تتفتح لهذه الروح لتصعد إلى ربها. أما حياته، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذه حياته وهذا موته. وفي قبره ينام أي نومة كنومة عروس، والجليس الصالح إلى جواره في غير منظر ورئية وفي أطيب ريح، يبعث يوم القيامة في كرامة ما بعدها كرامة إلى جنة رب العالمين. ألم أقل لكم ماذا لو لم أكن مسلما، وماذا لو لم أكن آدميا، ماذا لو لم أكن هذا أوزاك أيها الإنسان. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذه الآية موضع حديثنا هذا اليوم إخوة الإسلام، وهذا هو مبدأ تاريخ البشر، إني جاعل في الأرض خليفة. أنت خليفة أيها الإنسان، وكلمة خليفة كلمة كم وراءها من معان كثيرة وكثيرة جدا. كلمة خليفة كلمة تحمل في طياتها الخير، هذه مهمتك في أرض الله، هذه مهمتك في أرض الله أن تصنع الخير وأن تقدم الخير لنفسك لغيرك لهذه الأرض كلها. فلتعرف أيها الإنسان لماذا خلقت. نعم خلقت لتصنع الخير، خلقت أيها الإنسان وهذه مهمتك في الحياة. إني جاعل في الأرض خليفة، فلنحن من هذه المهمة ولنحن من هذا التكليف الرباني ولنحن من حمل هذه الأمانة التي ناءت بها الجبال والسماوات والأرض وحملها وحملها الإنسان. ماذا فعل الإنسان بأمانة ربه؟ والله يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نعم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، كلمة خليفة كلمة تعني الخير مأمول والشر مأمون. فلنحن نعيش حياتنا بهذا الأسلوب أو حياتنا بهذا الأسلوب، فلنحن من فعل الخير ولنحن من وهل نحن من ترك الشر أيها الناس. وهذا رجل يسبق إلى جنات الله واسمعوا خبره وكيف يسبق وهو على الأرض وكتابه لم يختم بعد، بل ويحمل صكا بذلك، وهذا الصك عليه خاتم نبوي. هذا الرجل الذي أثار غيرة الصحابة المؤمنين، أي رجل كان يدخل ورأسه تقطر ماء من أثر وضوء ويقول يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قالها قالها وحيا، إذا قالها قالها صادقة. فيدخل الرجل فيرقبه الجلوس وينظرون إليه، ثم يدخل الرجل في المرة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم يقدم له فيقول يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. رسولنا هو الذي يعرف به، رسولنا هو الذي يقدمه للناس، ثم يقول ثالثة يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويختم الله له كتابه بجنة مع أنه لم يزل حيا على الأرض يرزق، لم تختم له حياة، لا زال يعيش بين ظهراني الناس، ولكنه يتأبط صكا. هذا الصك عليه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم بضمانة الجنة. أي رجل كان هذا الرجل؟ وعبد الله بن عمرو يتبعه إلى بيته يرقب ينظر ماذا يفعل هذا الرجل السابق السباق إلى جنة الله؟ أهو من قيام الليل أبدا؟ أهو من صيام النهار لا يفطر؟ أو من قراءة القرآن بحيث لا ينقطع له ذكر ولا يتوقف لسانه عن حرف منه؟ أهو من نفقة بحيث ينفق كل ساعة أمثال الجبال الراسيات من الدراهم من الدنانير؟ لم يكن الرجل في شيء من هذا على الإطلاق، إنما هو رجل عرف كيف يكون آدميا، إنما هو رجل عرف أنه خليفة، إنما هو رجل حمل الأمانة، حملها الرجل، حملها صادقة، حملها أمينة. فعبد الله بن عمرو يرقبه ولا ينام لثلاث ليال لينظر أين القيام فلا يجد، أين الصيام فلا يجد، أين النفقة؟ الرجل فقير ما يملك دراما ولا دينارا، أين كل هذا؟ عبد الله بن عمرو ينظر حوله فلا يجد شيئا، فيذهب بها عبد الله بن عمرو متعجبا، نعم متعجبا، ويقول له عبد الله بن عمرو: ما تفعل أيها الرجل؟ قال: لا أكثر مما رأيت، يتقلب ليلا فيذكر ربه ثم يتحول على جنبه الآخر. فولى عبد الله بن عمرو وعجبه لا يزول، تعجب كيف هو من أهل الجنة. فلما ولى عبد الله بن عمرو أدركه الرجل عند الباب ليخبره الخبر اليقين، فيقول: غير أني أنام ولا أحمل في صدري غشا لأحد. هذا هو الإنسان، هذا هو الآدمي حقيقة، هذا هو الخليفة. الناس جميعا أمنوه، فليس هو من شر وليس هو من فساد، حتى ما يختلج الصدر فصدره طاهر بريء، لا يحمل شيئا على الإطلاق، صدره لا يحمل من غش ولا من حسد ولا من حقد. فذهب بصدره سليما إلى ربه. وما تنفع عبادة الجوارح متى لم تكن الصدور كهذه الصدور بيضاء نقية، ولا تنفع عبادة الجوارح وإن عظمت متى لم تكن القلوب كهذه القلوب. ينام والدنيا كلها تأمن، والدنيا كلها تأمن حتى في خلجات صدره، فليس هناك شيء. فكيف يده؟ كيف يده؟ كيف لسانه؟ كيف رجله؟ كيف جوارحه؟ إذا كان صدره ما علم، نعم ما علم، والقلب هو ملك الجوارح، فلما طهر قلبه طهرت جوارحه. والمسلم حقيقة من سلم المسلمون من لسانه ويده. فماذا تقولون في أولئك الذين ملأوا أرض الله حروبا ودماء، في الذين ملأوا أرض الله رعبا وخوفا بحيث لا يكاد الإنسان ينام آمنا، والإنسان يفعل كل شيء بأخيه الإنسان، عنده من النووية ما يمكن أن يقتل بها ملايين الملايين في حرب واحدة، أفنى البشر 50 مليونا من البشر، وبسبب دابة قتل مليونان من الآدميين. ما هذا؟ ما هذا أيها الخليفة؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ كل هذه الدماء، نعم كلها. أنت خليفة أيها الإنسان، مهمتك صناعة الخير. ولقد جاءه الرجل يقول: يا رسول الله، ذكرت، يعني ما ذكرت من الخير، أرأيت إن لم أفعل؟ رأيت إن لم أفعل حيلة بيني وبين الخير الذي تذكر، فأرشدني كيف أكون خليفة، علمني كيف أكون آدميا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: تكفي الناس شرك، تكفي الناس شرك، بهذا تكون آدميا، وهكذا تكون خليفة في أرض الله. نعم، في أرض الله سبحانه وتعالى، أن يأمن الناس منك نظرة، أن يسلم الناس منك من لسانك أو قولا، أن يأمن الناس منك بطشا ويدا، لا تسعى قدمك إلا في خير، فإن لم تسعى في خير سكنت عن الشر. إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة أنت سيد هذا الكون أيها الإنسان، كله مسخر، كله مهيأ. وانظروا كيف هيأ الأرض وأصلحها، وقال: إني جاعل في الأرض خليفة، بعد أن قال: هو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا. ولكن ماذا كان؟ ظهر الفساد في البر والبحر، بما كسبت أيدي الدواب، بما فعلت الأنعام، بما فعلت الأنعام أو أيدي الدواب، بما أفسدت الخلائق العجماوات، لا، بما كسبت أيدي الناس. أنت أيها الإنسان، أنت المفسد في أرض الله، أنت المفسد لا غيرك. نعم، لا غيرك. وانظروا إلى خريطة الفساد على أرض الله، خريطة الفساد هي خريطة الإنسان، ولا فساد إلا حيث يوجد الإنسان. لذلك انظروا إلى السماء طاهرة، ليس فيها شرك، ما عليها الذنب، طاهرة من الذنوب، من المعاصي، من الأوزار، ليس فيها من غش ولا خداع، لأن الإنسان لا يسكن هناك، إنما ظهر الفساد في البر والبحر فقط، بما كسبت أيدي الناس. أنت الخليفة أيها الإنسان. إني جاعل في الأرض خليفة، الخليفة الذي يعبد الله سبحانه وتعالى، ويقول رب العالمين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعندما أقول إلا ليعبدون، فالعبادة ليست قاصرة على 5 صلوات تؤديها ليلا ونهارا، وبين هذه الصلوات 5 حدث ولا حرج، بين هذه الصلوات 5 كل شيء. يا ويل الإنسان يدخل المسجد أبا بكر، ويا ويله ثانية يخرج منه أبا جهل. يا ويل الإنسان يدخل المسجد أبا بكر ويخرج منه أبا جهل، بل ومنا من يدخله أبو بكر وأبو جهل معا. يدخل المسجد أبو بكر وأبو جهل معا، أما إذا خرج فليس إلا أبا جهل، ليس إلا أبا جهل. إني جاعل في الأرض خليفة. وعندما أقول عبادة الله، فالعبادة اسم جامع يجمع حتى تبسمك في وجه أخيك، وما أضيعنا لكل عبادة، حتى تبسمك في وجه أخيك تذهب صدقة، تذهب عبادة، تذهب طاعة وقربة لله سبحانه وتعالى. ومع هذا فالإنسان مسكين مغرور. نعم، مغرور أيها الناس، يذهب بهذه الصلوات 5 منتفخا منتبرا، وهي 5 صلوات ما تعلم، ما تعلم من السهو، وما تعلم من الغفلة، وما تعلم من البدعة، وما تعلم من قلب لاه مشغول، وما ذلك يخرج بهذه الصلوات الخمس منتبخا منتفخا منتبرا. وملائكة الله الساجدة مس خلقها الله إلى أن تقوم القيامة أول ما تقول لربها سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هذا هو أنت أيها الإنسان، هذا هو أنت. العبادة اسم جامع عظيم يجمع حتى السكنة، يجمع حتى الحركة. وترى النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من خلائه فما يقول، فما يقول النبي الكريم؟ يقول غفرانك. وما غفرانك ها هنا يا رسول الله وأنت معصوم، معصوم ذنبا ومعصية صغيرة وكبيرة بل هما، فما تقول غفرانك يا رسول الله؟ وهكذا تأتي صيغة المبالغة غفرانك، مبالغة يستغفر كل هذه الاستغفار. لماذا؟ لأن هذه اللحظات انقطع لسانه ذكرا، انقطع لسانه عبادة. ولذا يقول الله لزكريا آيتك ألا تكلم الناس، ألا تكلم الناس. والناس كما يقرر أهل اللغة العربية ها هنا عطف بيان. وما معنى هذا؟ تقييد الموصوف بالصفة، كأن لسانك لا يعمل فقط إذا أردت حاجة من حوائج الناس، إذا كلمت الناس. أما إذا ذكرت ربك يا زكريا فلسانك ليس يتوقف عن ذكر الله حتى في أيام الآية، في أيام الآية التي طلبت فأنت عابد ذاكر. ولذا يقول الله فخرج على قومه من المحراب، كذا يقول رب العالمين. وعيسى يقول وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، هكذا يقول. ورب العالمين يقول لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلنخرج من المسجد عابدين، نعود إليه أيضا عابدين. إذا دخلت يد منا في جيب دخلت عبادة وخرجت عبادة. إذا أطلق الرجل منا بصره ها هنا أو هناك أطلقه عبادة. إذا نطق لسانه بحرف نطق به عبادة. بل إذا رفعت يدك هكذا لا ترفعها إلا عبادة. فليكن عندنا هذا المعنى الأعم الأشمل. والذين تصوروا أن الله خلقنا لعمارة الأرض هم كذابون، نام كذابون واهمون. وأقوام اعتقدوا أن وجود الإنسان على الأرض هو لعمارتها، أن يقيم فيها مدنية ضخمة، أن يقيم فيها مدنية كبرى. ناس يعتقدون منا أن الإنسان على الأرض لعمارتها. وبماذا؟ بالبنيان، لعمارتها بماذا؟ بمدنية طاغية. وقديما قالوها وأجابهم القرآن أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. الله يرفض العمارة، ولو كانت عمارة المسجد الحرام، طالما أن الضريبة هو الإيمان، الضريبة هو الإسلام. نرجو لأولادنا أن يكونوا أطباء مهندسين ونعم إذن، ولكن أين منا الإيمان فيهم؟ صدقوني ما قيمة طبيب ليس مؤمنا؟ هذا سيكون طبه وبالا على البشرية، سيتاجر في الإنسان، سيتاجر بمرضه ويتاجر بآلامه وبأوجاعه. وإذا الإيمان ضاع، ضاع كل شيء، فلا أمان. وما قيمة أن يكون مهندس استشارية يقيم في الدنيا أبراجا شاهقة، عشرات الأدوار ومئات الأدوار، ثم هو لا يركع لربه ركعة؟ أهذه الضريبة؟ ضريبة العمارة في الأرض، وهذه عاد وأي مدنية كانت، يقول الله: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، قوة عسكرية جبارة. ثم ماذا؟ عمارة المصنع، المصنع في دولة عاد يفكر في إطالة عمر الإنسان، في الخلود. أتبنون بكل ريع آية، الجبال تحولت إلى سكنة، إرم ذات العماد حولوا الجبال إلى قصور وتحف معمارية. ولكن أين الثمن؟ الثمن سواء علينا أو عصت أو لم تكن من الواعظين، نحن لا نريد دينا. فما تنصح يا هود؟ وما تقول؟ قل ما شئت فسواء علينا أو عصت أم لم تكن من الواعظين. وهذه مدنيات طاغية من حولنا، مدنية أمريكا. ماذا قدمت مدنية أمريكا للبشرية؟ قدمت سلاحا نوويا يحصد الآلاف بل الملايين، وفي هيروشيما وناجازاكي الخبر اليقين. ماذا قدمت هذه المدنية الطاغية؟ ماذا قدمت للبشرية؟ قدمت رعبا وخوفا، ودماء تسيل أنهارا في العراق وفي غير العراق. ماذا قدمت هذه المدنيات للبشرية؟ حتى لقمة العيش التي يأكلها يأكلها بالمرض، مرضا على مرض. والهندسة الوراثية التي أفسدت طعامنا فجعلته مرضا لا طعاما، والناس يمرضون من بطونهم وفي بطونهم. أهذه المدنية؟ تلوث هواء، الهواء تلوث، والماء فسد، كل شيء في الكون، كل شيء في الكون. أهذه المدنية؟ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ هذا هو الثمن؟ اطلبوا لي خيمة أعيش فيها مؤمنة، أنا لا أريد سيارة أركبها، فنعم الجمل ركوبة إذا كان فوقه المرء مسبحا ذاكرا. أما إذا ركب السيارة بخيلاء وبكبر ينظر إلى خلق الله شذرا وينظر إلى خلق الله احتقارا، أهذه المدنية؟ أهذه المدنية؟ إني جاعل في الأرض خليفة. كن سيدا أيها الإنسان في أرض الله، كن سيدا. والبشرية يوم أن ضاعت منها الخلافة وهي تعيش الأمرين، تعيش حائرة ما بين قطبين كبيرين ومعسكرين، ثم إلى قطب أوحد يفعل بها كل الأفاعيل، ويقولون 100 من 100 من أوراق اللعبة. انظروا إلى التعبير، صارت الأرض لعبة وصارت البشرية لعبة في يد القطب الأوحد، لعبة. يا ويل البشرية يوم أن ضاعت الخلافة وضاع الإنسان السيد. نعم، الإنسان السيد، ضاع أمنها وضاع كل شيء. إني جاعل في الأرض خليفة، الخليفة هو الذكر، هو الرجل. وهذا ما تفيده هاء المبالغة كما يقول الإمام الألوسي: فلا يكون الخليفة إلا رجلا. والقضية أقدم من الإسلام، من أيام السيد آدم عليه الصلاة والسلام، قديمة بقدم الإنسان على الأرض. ما لك أيتها المرأة والخلافة والولاية؟ إنما شأنك ما أخبر الله سبحانه وتعالى، وأمرك ما جاء في كلام الله ظاهرا واضحا، بحيث يقول رب العالمين: الرجال قوامون على النساء. وإن كنت من فضل وشرف لكن لماذا تريد المرأة أن تكون ذكرا آخر؟ فلا هي تدرك هذا، ولا هي تركت نفسها لأصلها، فوقفت حائرة ضائعة ما بين جذب المدنية لها باسم المدنية والتقدم، وما بين فطرتها التي فطرها الله عليها امرأة. وذهبت المرأة تريد أن تكون سيدة، والطيور العجماوات أفقه من بني آدم جميعا. والهدهد يأتي سليمان يقول: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. أيكون الهدهد أفقه من الأمم المتحدة؟ أيكون الطير الأعجم أعقل من بني آدم؟ ويقول امرأة، ليس يقول إني وجدت بلقيس، والفرق ظاهر بين العبارتين. لو قال بلقيس فهذا نص عليها هي، أما غيرها من النساء فتصلح، أما غيرها من النساء فتقود وتسود. ولكن الهدهد يقول: امرأة، إني وجدت امرأة هكذا تملكهم. معنى هذه المرأة عندها من مؤهلات الملك والرياسة والسلطان، ولها عرش عظيم. ولكن انظروا كيف انقلبت كل الأوضاع، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. واقرأوا تاريخ ولاية المرأة، اقرأوا التاريخ فإنه مظلم جدا أيها الناس. فيه كليوباترا التي ورطت المصريين في احتلال دام مئات الأعوام في تاريخنا، وفي التاريخ المعاصر حتى الأوروبي منه، في التاريخ المعاصر حتى الأوروبي منه تعترف المرأة فتقول: فرنسا ليست مؤهلة بعد أن تقودها امرأة. ويا ويل مسلم لو قالها هذه، يا ويل مسلم لو قالها هذا. إني جاعل في الأرض خليفة تخلف، فأنت مخلوف مستخلف وتخلف. إذن فالآية تقول: أنت تموت أيها الإنسان، خليفة فأنت تموت، لأنك خليفة تخلف، والذي يخلف يخلف. الآية تقول لنا: جئنا هذه الأرض لنموت، هكذا تقول. يا ويل الإنسان من طلبه الخلود على هذه الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة ينسجون خصا، وما الخص؟ بيت من البوص. فقال لهم: الأمر أعجل من هذا كله، تؤملون أن تعيشوا في هذا الخص؟ والأمر أعجل، والموت أقرب إليك من هذه الآمال العريضة. وعندنا خطط لأعوام مقبلة طويلة، خطط لعشرات السنين، وخطط لمئات السنين. والإنسان لا يتوقف سعيا ولا يتوقف ترتيبا وإعدادا. ماذا تؤمل؟ صدقوني لو أمل الواحد منا، لا أقول أن يخرج من المسجد، ولكن لو أمل أن يعود إليه نفسه الخارج فهو غافل واهم أيها الإنسان. ورب العالمين يقول في كتابه الكريم سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. أنت خليفة لتموت أيها الإنسان. ويا ويل الإنسان إن ضاع منه ذكر الموت، تحول إلى أسد ضارب وإلى ذئب متوحش. ولذا قال: أكسروا من ذكر هذه النجاسات، طب قلوبكم شفاؤها دواؤها. الواحد منا الآن وهو جالس في مكانه مستمعا إلى ما يستمع، لو أنه قد جاءه خاطر أنه يموت وأن تلك الصلاة هي آخر صلاة، فانظروه كيف يصلي. كيف يصلح قلبه الذي فسد؟ ويصلح عبادته التي ضاعت؟ كيف يرق قلبه وتذهب قسوته وهي قسوة أخبر الله عنها كالحجارة، كالحجارة بل أشد قسوة؟ كيف تتحرك جوارحه المعطلة؟ ولما جلس عند شفير القبر تذكر الموت صلى الله عليه وسلم وأشار إلى القبر باكيا يقول لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. فتحركت جوارحه كلها وبل السرى تحت قدمين، بل السرى تحت قدمين. طب القلوب دواؤها ذكر الموت أيها الإنسان، طبها ودواؤها شفاؤها علاجها. الجوارح المعطلة هذه كيف تعمل؟ أكسروا من ذكر هذه اللذات، من ذكر الموت. أنت خليفة لتموت أيها الإنسان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. هذا المبلغ من العلم، والعلم من الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وحبيبي وإمامي، صل اللهم على هذا النبي الأمين الذي جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. وارض اللهم عن صحابته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد عباد الله، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا هو أنت، هذا هو أنا أيها الإنسان. من هذا الخليفة؟ تعرفنا به الآيات الأخرى فتقول إني خالق بشرا من طين، وتقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. هذا هو أصلنا الأول، تراب. نحن تراب أيها الناس، تراب. وأرجو أن لا ننسى هذه الحقيقة. وكم يساوي التراب؟ تعلمون؟ هو أن رجل منكم خرج إلى باب المسجد الآن ليعقد صفقة تراب مع أحد من الناس، من يشتري هذا التراب؟ أيجد مشتريا؟ أبدا، بل سيذهب صوته ضياعا ولا يشتري منه أحد. التراب لا يساوي شيئا. بل ابن أبو العتاهية يقول أو غيره، ولعله المعري، يقول سرن استعطى في الهواء رويدا لا اختيالا على رفاة العباد، رب لحدا قد صار، رب لحد قد صار لحدا مرارا، ضاحك من تزاحم الأضداد. تعلمون أنتم تدوسون بأقدامكم على آدميين. الواحد منا يمشي على هذه الأرض يدوس بقدمه آدميين، آدميين بل عظماء. ما يأمن الواحد منكم ويمشي أنه يدوس على عظماء، يدوس على بضعة ملوك، على عشرات من الوزراء، آلاف من الوجهاء، أرأيت كيف نصير أيها الإنسان؟ سنصير ترابا ترابا، نعم نداس بالأقدام، نعم ترابا تدوسنا الأقدام. والشاعر يقول سن استطعت في الأوائل ويدا، استطعت أن تطير في الهواء فافعل، لأنك أيها الإنسان تدوس بقدمك على أخيك الإنسان. فما هذا، ما هذا الكبر كله، وما هذا العجب كله؟ لماذا تمشي في الأرض مرحا؟ تريد أن تخرق الأرض أو أن تبلغ الجبال طولا؟ وما أنت إلا تراب أيها الإنسان المسكين. ويوما ما دخلت على أحدهم يقول ينبغي مراعاة المستويات الاجتماعية عند الحديث، المستويات الاجتماعية. فقلت لو أنصفت من نفسك أيها الرجل لكتبت على بابي، على باب غرفتك هذه تراب ابن أبي تراب، هذا هو المستوى الاجتماعي. والشاعر يقول الناس من جهة التمثيل أكفاء، الناس من جهة التمثيل أكفاء، فالأب آدم والأم حواء إن لم يكن لهم في أصلهم شيء يفاخرون به فالطين والماء. الطين والماء هذا هو الأصل الأول، تراب أنت أيها الإنسان. فضع عينك إذن بين قدميك ولا ترفع رأسك كثيرا أيها الإنسان، لأنك تراب والتراب لا يساوي شيئا. والأصل الثاني ليس بأفضل من الأصل الأول. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة، نطفة يستمهنها الإنسان إذا وجدها في ثوبه ويستقذرها ويقول ما هذا، وينزعج لرؤيا هذه النطفة، بل إن من الفقهاء من قال نجس، من قال نجس وهو أبو حنيفة النعمان. هذا هو الأصل الثاني أيها الإنسان، الأصل الأول تراب والأصل الثاني نطفة، وتصير بعد هذا كله ترابا. ولذلك قال الفقير الفقيه أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ ومن هنا كانت أول صفة من صفات عباد الرحمن الفاهمين الواعين المؤمنين، يمشون على الأرض هونا هونا متواضعين، لأنهم يعلمون أصلهم. ويا ويل الإنسان ينسى أصله، يا ويل الإنسان ينسى أصله. إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ما تقول الملائكة؟ الملائكة لا تقول اعتراضا. وما تعترض ملائكة الرحمن كتافيه بني آدم؟ نعم كتافيه بني آدم الذين يعترضون باسم الفكر، ويجلس الواحد منهم منقعصا على أريكة بطنه قد امتلأت وانتفخ الطعام ليقول لنا ما يقول، أنا لا أقتنع بكذا. نعم وحملة اعتراض ضخمة على تشريعات الله، الحجاب من الإسلام، النقاب من الدين، حملة ضخمة باسم الاقتناع العقلي. وما هي إلا حملة اعتراض على الله، حتى ذهب من يقول لنا ما معنى أن نذهب فنطوف حول حجر وأن نرمي حجرا بحجر؟ أليست هذه وثنية؟ لكن إذا قدست الدنيا الحجر باسم المدنية، حيث قال حافظ وبناة الأهرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي. يا حافظ ما الأهرام يا حافظ؟ أليست حجرا يا حافظ؟ ما الأهرام يا حافظ؟ أليست مقبرة؟ وأي مقبرة؟ لفرعون حسبه نجاسة أنه عطل عقول أمة كاملة فقال ما أريكم إلا ما أرى، واستخف شعبا كاملا حيث قال الله فاستخف قومه فأطاعوه. تقدسون الحجر باسم الفرعونية وباسم المدنية، فإذا قدس الحجر باسم الله قامت الدنيا معترضة، معترضة تقول ما هذا، نعم تقول ما هذا، الملائكة لا تقول اعتراضا، إنما تقول أتجعل، والاستفهام للتعجب، نتعجب يا رب مرتين لا مرة، نتعجب مرتين لا مرة، نتعجب يا رب لحلمك، وأنت حليم تخلق هذا الخلق وتسخر له هذا الوجود كله، السماء، الأرض، الرياح، النجوم، الكواكب، الشمس، القمر، الماء، الهواء، ثم ماذا أيها الإنسان، ثم ماذا أيها الإنسان، خير ربك لا ينقطع إليك نزولا وشرك لا يتوقف إليه صعودا. نتعجب كم أنت حليم يا رب، يكفرونك وترزقهم، يجحدونك وتعافيهم، ليس أحد أصبر أصبر أصبر من الله سبحانه وتعالى على أذى يسمعه، وهو يسمع الكفر به والجحود والشتم، ثم ماذا، لا يتوقف عطاؤه كل ساعة ولحظة. قارون الذي جحدك أعطيته من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، وفرعون الذي أنكرك أعطيته من البلدان والبلاد حيث قال وهذه الأنهار تجري من تحتي، الملائكة تقول ما أحلمك يا رب، وتتعجب أخرى منا نحن، منا نحن بني آدم، أبعد هذا كله أيها الإنسان، معصية وذنب وكفر وشرك، ما هذا أيها الإنسان، أنت ظلوم جهول، أنت خلق بشع، أنت خلق سيء، فتقول أتجعل فيها من يفسد، قل يفسد يسفك، وفعل المضارع يفيد ماذا، الاستمرار الاستمرار الاستمرار، شوف يفسد لا يتوقف عن الفساد لحظة، ويسفك الدماء تراق وتصب أنهارا في أرض الله، أنهارا في أرض الله. وانظروا أول خطوة للإنسان على الأرض، لأقتلنك لأقتلنك، ومن أخوه، أخوه، ما أشرسك أيها الإنسان، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لماذا يا رب، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، لا تقول ذلك منا، والملائكة لا تعرف المن، وإنما تقول ذلك الملائكة يا رب، لماذا هذا الخلق تسبيحا وتنزيها تقديسا لك وعبادة، هل نحن قصرنا، هل ملائكة الله من تقصير بحيث تخلق خلقا يقدرك حق قدرك، نحن العابدون بحيث قلت في كتابك يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومن الملائكة الركع السجود ما ترفع رأسها إلا يوم القيامة تقول سبحانك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، أمرك ويفعلون ما يؤمرون، قولك لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يا ويل الإنسان، يسجد السجدة ثم يذهب بها منا على الله، حتى قال الله يمنون عليك أن أسلموا، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ونحن نسبح بحمدك. والباء باء المصاحبة، تسبيح مقرون بحمد، تنزيه مقرون بحمد وشكر. ونقدس لك، قوله لك، لك وحدك يا رب إخلاصا. ما لنا غاية في عبادة، وما لنا مصلحة في ذكر، ما نريد إلا رضاك، وما نرجو إلا وجهك الكريم. فنعبد إخلاصا ونسبح لك وحدك يا رب ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وبهذا ينتهي درسنا الثالث من دروسنا في ذكر آدم عليه الصلاة والسلام. وإلى لقائنا بعد الصلاة إن شاء الله وفق. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خير. بسم الله. ارجع لورا شوي. بسم الله. ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المسألة الثالثة معنا من المسائل المتعلقة بذكر آدم عليه الصلاة والسلام، وهي وجوب تنصيب إمام أو خليفة. قلت وجوب تنصيب خليفة أو إمام. يقول رب العالمين وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وهذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة، ولا خلاف في ذلك بين الأئمة ولا في الأمة. وقبل أن ننتقل إلى مذاهب الناس في مسألة الخليفة والإمام، أما الإمام أو الخليفة، فلغة التقدم والرياسة والقيادة. إمام في اللغة بمعنى مقدم ورئيس وقائد ومرشد ومتبع، فتدور حول عدة معاني، وهي التقدم والرياسة والقيادة والإرشاد والاتباع. أما الإمامة اصطلاحا فهي خلافة النبوة، خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا لله، في حراسة الدين وسياسة الدنيا لله. فقولنا خلافة النبوة فيه معنى حسن من وجوب طاعته بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول الله أو يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أطاع الأمير فقد أطاعني. قولنا في حراسة الدين، لأن من جملة أعمال الخليفة إقامة الدين زكاة وصياما وحجا وجهادا وسياسة الدنيا. من إقامة مثل المعاهدات والاتفاقيات التي تقوم بها مصالح العباد. بعد هذا التعريف نقول: قلت والمسلمون منذ الصدر الأول مجمعون على وجوب نصب خليفة إلا من شذ من الخوارج، أعني بعض الخوارج والمعتزلة، وليس شذوذهم بشيء. قال الإمام الموردي: وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع، وإن شذ عنهم الأصم وهو من الخوارج. وقال ابن خلدون: إن نصب خليفة وإمام قد عرف وجوبه في الشرع، إن نصب خليفة وإمام قد عرف وجوبه بالشرع بإجماع الصحابة والتابعين، وقد نقل الإجماع أيضا الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى. أما الأدلة كتابا وسنة، الأول قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، وكذا قوله تعالى: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض، وقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، الآية. وهذه ثلاث آيات التي تعرف بآيات الاستخلاف فيها أكثر من دلالة على وجوب نصب خليفة. الأولى قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، فجعل أصل وجود الإنسان على الأرض أن يكون خليفة، فكأن وجود الإنسان متعلق بوجود من؟ الخليفة. وحقا تضيع البشرية يوم تضيع الخلافة، وأنتم تعلمون أن المجرمين الآثمين علموا هذه الحقيقة، فتوجه صوبهم تجاه من؟ الخلافة. وانظر كيف انحدرت الأمة الإسلامية من سقوط الدولة، أو من سقوط الخلافة، ولا أقول الدولة العثمانية، إنما أقول الخلافة الإسلامية. فأول نكبة نكبت بها بسقوط الخلافة هي نكبة من؟ فلسطين، ضياع فلسطين. واضح. قلت وثانيا لأن الله تعالى في الآية الثانية أظهر ثمرة الخلافة وهي إقامة الدين في الأرض والتمكين لدينه، وكل ما كان وسيلة لواجب فهو واجب. وكذا في آية داود عليه الصلاة والسلام في معرض الامتنان عليه أي على داود: إن جعلناك خليفة في الأرض، ثم بين أن عمل الخليفة هو إقامة العدل، فكان وجوده واجبا بما وجبت مهمته ووظيفته. أما الآية الثانية قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ثم بعد ذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قلت وفي الآية ترتيب دل على وجوب نصب خليفة لما قدم أولا بوجوب أداء الأمانة إلى أهلها والحكم بالعدل، وهذا لا يكون إلا بوجود خليفة مطاع. قلت وثانيا لأنه أمر بطاعته، وهذا دليل على وجوب نصب خليفة، لأنه كيف يأمر بطاعة من لا وجود له، كيف يأمر بطاعة من لا وجود له، أو يأمر بطاعة من وجوده مندوب؟ فالأمر بطاعته يقتضي الأمر بإيجابه. هذان دليلان من القرآن، وإليك أدلة السنة. حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. الحديث. قلت وفيه دلالة على وجوب الخلافة لما أمر بالبيعة، فلما كانت البيعة واجبة كان نصب الخليفة واجبا، لأن احنا اتفقنا على أن وجوب الصفة وجوب للذات، بمعنى انتبه إلى هذه القاعدة: إذا أمر بالاطمئنان في الركوع أو جعل الاطمئنان في الركوع ركنا، كان الركوع ماذا؟ ركنا، لأنه كيف يأمر بصفة فيه ولا يأمر بذاته؟ فهو أمر بالبيعة، والأمر بالبيعة أمر بوجود الخليفة، لأنه لا بيعة إلا بوجود من؟ الخليفة. الدليل الثاني من السنة حديث أبي سعيد الخدري: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، فلما أوجب الإمارة في أقل الجماعات والاجتماعات، يعني شوف مجرد ثلاثة، وأمر بوجود ماذا؟ أمير عليهم، فهذا يعد دليلا على وجوب نصب خليفة بدلالة اللزوم. وهذان دليلان من السنة. أما الإجماع فقد سبق نقله على وجوب نصب خليفة للمسلمين. قلت وأما النظرة وأما النظر الصحيح ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلما تعلق بوجود الإمام واجبات شرعية كثيرة كالجهاد وإقامة الحج ودفع أضرار الفوضى، دل ذلك على وجوب إيجاده أو وجوب نصبه، كما قيل لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، يعني لا أسياد لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. ومن الحكم في هذا التي يعني أمست حكمة حتى تكاد تكون قرآنا، قول عثمان رضي الله عنه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وكذا قولهم حاكم غشوم خير من فتنة تدوم، وكذا قولهم 60 سنة بإمام جائر خير من يوم واحد بلا إمام، خير من يوم واحد بلا إمام. واضح. يبقى هذه أدلتنا على وجوب نصب خليفة وإمام. قلت إلا من شذ من الخوارج كالأصم والنجدات والمعتزلة، بعض المعتزلة، من عدم وجوب نصب خليفة. وإنما قالوا فقط بالجواز، استدلالا بأنه إذا قامت أحوال الناس على خير قيام وتناصفوا فيما بينهم وبذلوا الحق فلا يجب عليهم أن ينصبوا إماما. يعني هما بيقولوا ما حاجة الناس إلى على الإمام طالما أن الناس اصطلحوا فيما بينهم وبين بعضهم البعض على إقامة الحدود وعلى رد الصدقات إلى أهلها وتقسيم الفيء فلا حاجة لهم إلى إمام. قلت وجوابنا على هذا من وجوه: الأول أن هذا من النظر في مقابل الأثر، وإذا حضر النص بطل الاجتهاد والنظر. ثانيا أن هذا الكلام مبني على فرضية أن يكون الناس جميعا صالحين أتقياء عدولا، ما قالوا الناس يقيموا العدل فيما بينهم يبقى خلاص مش محتاجين لإمام. طب ولهذا ممكن؟ ليس ممكنا إلا في دولة ماذا؟ أن يكون أهلها جميعا صالحين أتقياء بررا، وهذا ما هو ممكن. هذا في اليوتوبيا بتاعت توماس مور هذا، ولا في مدينة الشمس بتاعت كامبينيلا. فأقول ورب العالمين قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. يبقى رب العالمين بين أن الناس ليسوا رتبة واحدة، تقوى وإيمانا ودينا، إنما إيمانهم يتفاوت. الوجه الثالث للرد أن السلطان عرف بأنه ظل الله في الأرض. شو التعريف؟ السلطان ظل الله في الأرض. وقول السلطان ظل الله في الأرض فيه إشارة إلى أنه لا تقوم أحكام الله عز وجل ولا شرائعه إلا بنصب خليفة وإمام. قلت رابعا، والذي قالوا ليس من عقل أبدا، فلا يمكن أن يصطلح الناس معا على رد الحقوق والمظالم، فهذا محال. الشبهة الثانية قولهم بأن اتخاذ إمام يهدم مبدأ المساواة بين الناس، والناس كأسنان المشط، فكيف نلزم واحدا بطاعة صاحبه؟ يعني قالوا انتم لو اتخذتم إماما أخل هذا بمبدأ المساواة الذي يجب أن يكون بين العباد، والشرع قد طلب أن يكون العباد سواسية. قلت جوابا، والذي ذكروا هذا من الاجتهاد في مقابل النص، وكل اجتهاد في مقابل نص فهو باطل ورد. ثانيا، ولو فرضنا جدلا أن هذا يخل بمبدأ المساواة ويجعل نفرا فوق الناس، فهذه المفسدة لا اعتبار بها، لأن في مقابلها مصلحة ماذا؟ عظمى وكبيرة، ولا يلتفت إلى المفسدة الصغيرة في مقابل المصلحة. ثالثا، والأصل أن الإمام واحد من الناس، وإنما طاعته ليست مطلقة، وإنما طاعته مقيدة بطاعة رب العالمين وطاعة نبيه. الإشكال الثالث قولهم بأن أهل البوادي الخارجين عن حكم السلطان لا إمام لهم، بما يدل على عدم وجوب اتخاذ إمام. يعني قالوا طب ما هم أهل البوادي ما لهم إمام ولا رئيس ولا سلطان، بما يدل على واستقامة حالهم، بما يدل على عدم الوجوب. قلت أولا، إنما حال الأعراب وجود إمام وكبير لهم قائد. ثانيا، إن القياس الذي ذكره هو قياس فاسد، لأنه في مقابل النص، وكل قياس في مقابل النص فهو فاسد. ثالثا، إنما ذكروا من حال أهل البوادي إنما في الجماعة الصغيرة، وإنما محل بحثنا الجماعة الكبيرة. رابعا، وحال أولئك أهل البوادي العربان أنهم لا يحكمون بشرع الله، فهل يكون فعلهم مطلقا حجة؟ طالما ما لهمش إمام صاروا حجة، فهم لا يحكمون بشرع الله أيضا، وهذا من إفساد دليلهم بدلالة اللزوم. أخيرا، إنما حالة الأعراب هذه حالة نادرة لا يقاس عليها غيرها. الإشكال الرابع قولهم بأن الإمام له شروط وواجبات، فلما استحالت هذه الشروط يعني والواجبات امتنع تنصيب الإمام، فنقول جوابا لو سلمنا بهذه الشروط في الإمام وأنها غير متحققة مع التسليم بوجوب تنصيب إمام، يبقى أصبح عندنا واجبات، واجبات يبد من وجودها في الإمام، ووجوب وجود إمام ذاته، ولا شك أن وجوب وجود إمام هو أعلى، فإذا تعارض واجبان قدمنا الواجب الأعلى. أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب طاعة الإمام على أي حال، سواء تحققت فيه الشروط أو لم تتحقق، كقوله وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ثالثا إن الشروط التي ذكروا هذه لسنا نسلم لهم بها لأن أكثرها لا دليل عليه، يعني الخوارج وضعوا شروطا في الإمام وقالوا لو امتنعت هذه الشروط امتنع وجود الإمام، لكن نحن ما نسلم بهذه الشروط لأن أكثرها مما لا دليل عليه من كتاب أو سنة، يعني لهم شروط في الإمام شروط بدنية عجيبة تصل إلى حد شرط في الطول وشرط في العرض، ده كله كلام ما عليه دليل من الكتاب والسنة. قلت رابعا والقاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جله، فإن فوات بعض الشروط في الإمام لا يقتضي أو لا يلزم بترك الإمامة وتنصيب الإمام، يعني هاب أنه افتقد الإمام بعض الشروط هذا لا يقتضي عدم تنصيب من الإمام، والله المستعان. طيب ننتقل إلى شروط الإمام، وأول شرط في الإمام أن يكون قرشيا لما أخرج البخاري من حديث معاوية ابن أبي سفيان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه. قلت وفيه وجهان للدلالة على وجوب كون الإمام قرشيا بالنص إن هذا الأمر في قريش، ثانيا أنه رتب عقوبة على من نازعهم هذا الأمر. قلت واتفق الشيخان على حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الأمر في قريش وهذا دليل صريح على وجوب عقد البيعة الإمام القرشي، وقوله لا يزال تأكيد على الوجوب ألا ينقطع الأمر فيهم، وكأنه أخبر قدرا أن الله تعالى جعل فيهم خصال الإمارة والسلطان. الدليل الثالث حديث جابر بن عبد الله الناس تبع لقريش في هذا الشأن، وكذا حديث أنس الأئمة من قريش، وأما حديث أنس وابن مسعود أنه قال في قريش ابن مسعود إنكم أهل هذا الأمر، وقد صح أيضا أن عمر رضي الله عنه احتج على من؟ على الأنصار في سقيفة بني ساعدة بأن الأئمة من قريش، وأخيرا الإجماع الذي نقله بعض أهل العلم على وجوب كون الإمام قرشيا. طيب، وإليك شبه الخوارج، قولهم لا يمنع العقل أن يكون في غيرهم من هو أفضل منهم، يعني في غير قريش من هو أفضل منهم، والإمامة تكون للأفضل. ثانيا، كما أن النبوة ليست في قوم خاصة فلا تكون الخلافة أيضا في قوم خاصة. ثالثا، إن التفاضل بين بني آدم واقع بالتقوى والعمل الصالح. قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. رابعا، إن الله تعالى جعل في الولايات من ليس قرشيا، فبعض الصحابة تولى الإمارة وليس قرشيا، بما يدل على صحة إمارة غير القرشي. خامسا، استدلال بالحديث وإن تأمر عليكم عبد حبشي، والحبشي ليس ماذا؟ ليس قرشيا، بما يدل على أنه لا خصوصية لقريش في تنصيب إمام. قلت ولكن الراجح هو مذهب أهل السنة والجماعة من وجوب كون الإمام قرشيا، وذلك بالمرجحات الآتية. الأول، أن الخوارج استدلوا بالقياس في مقابل الأثر، وكل قياس في مقابل النص فهو فاسد. ثانيا، ليس من شرط الخليفة أن يكون أفضل الناس، بل تصح إمامة المفضول مع وجود الفاضل، كما في صلاة عيسى خلف المهدي، وكما في جهاد عيسى تحت إمرة المهدي. ثالثا، شرطهم الإيمان والتقوى في الإمام شرط متعذر، لأنه لا يمكن الوقوف على هذا، ورب العالمين قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أما حديث وإن تأمر عليكم عبد حبشي، إنما هذا من باب ضرب المثال للمبالغة والتأكيد. قلت أو أن هذا العبد الحبشي يكون قد غلب، أما القياس على النبوة فهو قياس فاسد، لأن النبوة اصطفاء واختيار من الله. كما أن الخلافة تفارق النبوة، لأن الخلافة لها نصيب من النظر والرأي، بينما النبوة مردها إلى الوحي. الشرط الثاني من شروط الخليفة، وهو أن يكون ذكرا، أن يكون ذكرا، ونتوقف عند هذا الشرط الثاني من شروط الخليفة لنلتقي على خير مع شروط الخلافة، يعني في الأسبوع المقبل إن شاء الله وفق. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.